الحمد لله الذي خلق الزمان وجعل بعضه أشرف من بعض وربك يخلق ما يشاء ويختار. فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق واختار أصحابه وفضل البلد الحرام على سائر البقاع فجعلها مناسك عباده وأوجب الإتيان إليها من كل فج عميق، وفضل بعض الأيام والشهور على بعض فجعل الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة، وأفضلها يوم النحر، كما أنه تعالى جعل أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وفضل شهر رمضان ولياليه العشر الأخيرة على سائر الليالي، وجعل ليلة القدر أفضل ليالي العام. الحمد لله أتم لنا النعمة وأكمل لنا الدين وأنزل يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أيام الله نفحات وهبات وأعطيات. العشر الأوائل من ذي الحجة يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدون، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تجتمع في هذه العشر المقبلة علينا أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية. فالعمل الصالح في هذه العشر أحب وأفضل عند الله من العمل في سائر أيام العام، وأفضل من سائر الأعمال الصالحة في غيره. وهذه العشر فاضلة بنهارها ولياليها، وكذلك فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر ويوم التروية. والفرائض في هذه العشر أفضل من الفرائض في غيرها، والنوافل فيها أفضل من النوافل في غيرها، كما قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في سائر السنة، والصوم والعمرة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم وقضاء حوائج الناس وزيارة المرضى واتباع الجنائز والإحسان إلى الجيران وغيرها من أعمال البر. أقسم الله بلياليها الفاضلة: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي عشر ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهي الأيام المعلومات المباركات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، فقال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات أيام العشر الأول من ذي الحجة، خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذه العشر خاتمة الأشهر المعلومات، فالأيام المعلومات خاتمة الأشهر المعلومات. الأيام المعلومات خاتمة الأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات، هذه العشر التي ستأتينا الآن يا عباد الله فيها الأيام العظيمة من يوم عرفة ويوم النحر، ولذلك نستعد ونتأهب، وفيها العبادة العظيمة وهي الأضحية، تأهبوا للأضحية واستعدوا للأضحية وأعدوا لشرائها. هذه العبادة عبادة الأضحية يشارك فيها أهل البلدان حجاج بيت الله في الذبح، فالحجاج لهم الهدي هديا بالغ الكعبة، وأهل البلدان لهم الأضحية. ولذلك إذا دخلت العشر من أول ليلة من ليالي العشر، إذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة، وبدأت ليلة أول يوم من ذي الحجة، يمسك المضحون عن الشعر والأظفار، وفي هذا شرف لهم في تشبههم بشيء من أحكام المحرمين بالحج بالامتناع عن الأخذ من الشعر والأظفار، رجاء أن يعتقك الله يا أيها المضحي كلك شعرا وظفرا وبشرة وبدنا من النار. ما أعظم الأضحية، ما أعظم أحكام الدين، ما أعظم هذه النعمة، ما أعظم هذا الإسلام، ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، كبروا، هللوا، احمدوا، اجعلوها في الأسواق، في الطرقات، في المكاتب، في المدارس، في البيوت. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، يا مخطئا ما أغفلك، عجل وبادر أجلك، واختم بخير عملك، لبيك إن الحمد لك. ختم القرآن في العشر من أعظم الأعمال، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم تقبل منا ووفقنا لما يرضيك يا رب العالمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.